مرخص فصل 15. ووكد الوتاء أصبحت كبارات رجال الدين والشيوخ والعلماء وكل الناس المجلس شالوا قرار، وعيسى ربطوه وساقوه وسلموه لبيلاطس الوالي. وبيلاطس سأل وقال: وإنت ملك اليهود والله؟ وعيسى رد لي وقال: مثل أنت قلت. وكبارات رجال الدين خطوا فوق عيسى تهم كثيرين. وبيلاطس سأل بتان كلام وقال: ما تدور ترد لهم والله، خطوا فوق كلام كثير. وعيسى ما رد لي بتان، والوالي أجب بالهين. والوالي في أتى ينتي إذن للناس في إيد الفسحة عشان يطلبوا منا نادم واحد من المساجين عشان هو يطلق، ومجرم واحد قاعد في السجن اسمه باراباس، وهو من الناس المرقوا ثورة ضد الرومانيين وقتلوا نادم. والناس قربوا للوالي وبدوا يطلبوا منا عشان هو يسوي لهم مثل في أتى. وبيلاطس سألهم وقال: تدور أنا نطلق لكم ملك اليهود والله؟ وقال الكلام ده عشان يعرف كبارات رجال الدين سلموا لي عيسى بسبب خصوصهم، وهم انحرشوا الناس عشان يسألوا بيلاطس يطلق باراباس في قد عيسى. وبيلاطس هج لهم بتان وقال: عيسى بيقولوا لي ملك اليهود، نسوي لي شنو؟ وآتوا بتان وقالوا: اقتلوا في الصليب. وبيلاطس سألهم وقال: مالا شنو الفصل الصواب؟ لكن آتوا بزيادة وقالوا: اقتلوا في الصليب. وبيلاطس دور الناس يردوا بيا، وعشان دا مرق لهم باراباس وعيسى جلدوه، وخلاص سلمه للأسكر عشان يقتلوه في الصليب. والأسكر ودوا عيسى داخل في الجسر يعني بيت الحكومة، ونادوا كل أسكر المحتة عشان يلوموا فوقه، ولبسوه بخلق لونه جردي مثل خلق أنا ملك، وسوى لي تاج من الشوك وخطوه في راسه، وقاموا يسلموا بالشماتة وقالوا: سلام عليك يا ملك اليهود. ودقوا بأجيجاي في راسه وبصقوا فوقه وسجدوا قدامه. وقت كملوا شماتتهم شالوا منا الخلق الجردي ولبسوا بخلقانة حلالة، وقاموا يسوقوا في البكان اللي يسلبوا فوقه. ووكد الأسكر ماشين كربوا راجل واحد الرايق في الشارع الذهاب جاء من الكدادة، وهو اسمه سمعان الخيرواني، وهو أبو إسكندر وروفوس. والأسكر أسروا يشيل الصليب اللي دوروا يقتلوا فوق عيسى، وساقوا عيسى في البكان الأسمى جلجسة معناته بكان الجمجمة، وقدموا لي خمر مخلبط بسبر عشان يبرد لي الوجع، وعيسى أباه ما شربه. وخلاص خدوا عيسى فوق الصليب ورفوه فوق، والأسكر سوى أم إيادات عشان يقسموا أم بيناتهم خلقانة. وخدوا عيسى فوق الصليب فجر مثل الساعة 9. والمكتوب اللي يوصف التهمة الخطوها فوق بقول: ملك اليهود. وصلبوا معايا مجرمين اثنين، الواحد في نص الزيناي والواحد في نص الإسرائي، ومثل ده الكلام المكتوب في الكتاب تمم مكتوب. وقاله ذاته من المجرمين. والناس الماشين في الدرب ده قاعدين يشمتوا ليا ويحزوا راسهم وبقولوا: هاي انت قلت تكسر بيت الله وتبنيه في 3 يوم، نجي نفسك، دلي من الصليب. وكبارات رجال الدين ما العلماء قاعدين يحجوا عن بيناتهم، وهم من كل قاعدين يشمتوا ليا وبقولوا: هو نجي ناس اخرين لكن ما يقدر ينجي نفسه، خليها المسيح ملك انا بني اسرائيل دلي هسه من الصليب عشان نشوفه ونعاونه بيه. والناسين اتسلبوهم معايا كل شمتوا ليا. وبيجي نص النهار والوتاء بقت دلمة في كل البلد لحد الأصر، وقريب الساعة 3 عيسى آت بهس شديد بكلام إبراني وقال: إيلي إيلي لما شبغتني. ومعناتا إلهي إلهي ما لا خلتني. وواحدين من الناس الواقفين هناك سمعوا كلاما وقالوا شوفوا وقع بنادي النبي إلياس. وواحد منهم جرى ليا وشال سوسو وبلّى في الشي حامد وشعقا في راس أجيجاي وقدم لعيسى عشان يشرب منه وقال أجيف الشيا خليني شوفه كان إلياس يجي يدلي من السليب. وعيسى صرخ بهز شديد وخلاص مات. وأجلك الستار في بيت الله أنشق من فوق لحد تهد. وكبير الأسكر واقف مقابلة. ووقت هو شاف كيف إيسا مات هو قال بالسهي النادم ده ابن الله. وفي أوين قائدات يشيفا من بعيد كل شيء القائد يبقى. ومريم المجدلية معاهن. ومريم أمهم ليعقوب السخير ويوسي كل قائد معاهن. وبتان سلومة كل معاهن. وأول الأوين ديل تابعا إيسا وخدما ليا وقت هو قايد في دار الجليل. وفي أوين آخرات كثيرات كل الجين معايا في مدينة القدس. وخلاص بيجي أشياء. واليوم ده يوم التجهيز معناتا يوم الجمعة اللي جهزوا فوق خمام حنا يوم السبت. وفي راجل واحد اسمه يوسف هو من هلة الرامة وهو نادم مكرم من المجلس الكبير ومؤمن بمملكة الله الجاية. وهو شد هيلة ومشى لبيلاتوس وطلب منا جنازة إيسا. وبيلاتوس أجب ودور يأكد كدر إيسا مات خلاص. وعشان ده هنادى كبير الأسكر وسأله كان بالسهي إيسا ميت. وقت سمي كلام حنا كبير الأسكر هو أنت إذن ليوسف عشان يشيل الجنازة. ويوسف شرى كفن حنا قماش أديل ودل جنازة إيسا من السليب وكفنا ورقدا في خبر واحد مثل كركور النقطو في الحجر ودردك حجر كبير عشان يسد خشم الخبر. ومريم المجدلية ومريم أم يوسي شافن البكان الخط فوق جنازة إيسا.